أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم مغرقون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى حتى وقال اركبوا فيها Oh,

وهي تجري به في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في وكان في معزله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يا قال باع في من يوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيظ الماء وقضي الأمر وقيل يا أرض

قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم نمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة صدق الله العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. كنا خاشعين منصتين لآيات مبينات تنزيل من عند المولى عز وجل تلاها على مسامع حضرتكم فاضيل قارئنا القارئ الشيخ خالد محمد حنفي قارئ ومقيم بفندوة مركز الخنكة اليوبية مع صاحب الصوت والضوء تحت إشراف إدارة الحاج عبد الحميد عبد المقصود وأولاده ومقيم بالأحراز. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إن

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والشمس وضحاها والقمر إذا ونفس وما سواها ونفس وما سواها ونفس زيارة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. كنا خاشعين منصتين لآيات مبينات، تنزيل من عند المولى عز وجل تلاها على مسام حضراتكم فاضل قارئنا القارئ الشيخ خالد محمد حنفي، قارئ ومقيم بفنجوة مركز الفنكة اليوبية، مع صاحب الصوت والضوء تحت إشراف إدارة الحاج عبد الحميد عبد المقصود ومقيم بالأحراس. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له دوام. وانتهت دعاتنا هذا المكان. على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.